دارمي رد عليه ردا قاطعا في هذا الباب نظرا وأثرا. عامة الذي ندور في سلكه الآن الكلام على هذه الشبهة التي تمسكوا بها ونبين أنها يعني لا تقوم لها قائمة, ثم بعد ذلك ننتقل إلى يعني سأؤجل الانتقال إلى هذا الكلام هنا على الشرك عند المتصوف والفرق بين الصوفية الحق الصوفية التي لابد أن نتمسك بها وهي متمسكة. كل منهج أو كل طائفة لها إيه؟ لها حق, وفي هناك انحرافات فكرية في كل منهج, فنبين إن شاء الله بجلاء المنهج القويم عند الصوفية الذين يتمسكون بالسنة الذين يسيرون على ضرب إبراهيم أدهم والجنيد وعبد القادر الجيلاني, هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين هم من أعلام أهل السنة والجماعة. أقول في قول الله في علاء وهو معكم أينما كنتم, السياق والسباق واللحاق من إيش؟ من المفسرات ومن المقيدات. عندك لا يمكن أنت الآن بتدور في أمر جلل في أمر في فلك جلل, ألا وهو إيه؟ أن أصل إلى مراد من؟ إلى مراد الله جل وعلا. أن أصل إلى مراد الله جل وعلا, فالوصول إلى مراد الله الله جعل له وسائل وجعل له أسباب وجعل له سبل, فمن هذه السبل والوسائل والأسباب هو إيه؟ مسألة فهم المعنى من السياق المسوق. فالسياق ترى أن الله جل وعلا قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم في شو, وقال يعلم فصد الباب بالعلم, وأيضا ختم الآية قال إيش في الآية في ختم الآية إن الله بكل شيء عليم. فإذا ابتدأ بالعلم وختمها بالعلم, فالسياق يدل على أن المسألة دائرة على العلم, يعني الله جعل يعلم ما أنتم عليه. هذا الأصيل في هذا الباب بأن هذه الآية لا تدل على الممازجة ولا المخالطة ولا هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. لذلك أجمع السلف في قول الله تعالى ومعكم أينما كنتم قالوا بعلمي اتفق السلف على ذلك ونقف عندها كما نقل ابن كثير على هذا الباب عن السلف, وابن جرير الطبري طبعا بين ذلك وأن كلام السلف في هذه الآية هو معكم أينما كنتم يعني بعلمي. وأما في قول الله تعالى في علاه أنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ودهركم, يعني إذا قلنا بهذا فعندنا الرد في ذلك من وجهين, في إما في قراءة وصلة وإيه أو قاطع أن تقول وهو الله في السماوات وتسكت, هو الله في السماوات وتسكت, وممكن أن نقول هذا القاطع إيش وجوبا أو السكوت وجوبا, وإن كان هذا لا صح قراءة لا هي المسألة على إيه على الوصل صراحة مش على القاطع, لكن أنا أقول لو وقفنا هيكون المعنى لو وهو الله في السماوات وقف. طب ليش تقف؟ ما الذي أوجب لك الوقوف؟ لا هو هذا في محكمات تثبت أنه في السماء, ده اللي أنا أريده إن الموجب ذلك أن هناك محكمات لا احتمال فيها أنه وين في السماء. وما معنى في السماء؟ على السماء كقول الله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء في العلوم, أأمنتم من في السماء يعني أمنتم من على السماء, وقول الله في علاه الرحمن على العرش استوى, الرحمن على العرش استوى. يبقى إذن عندنا محكمات تثبت كينونة الله جل في علاه فوق السماء فوق العرش فوق السماء سبحانه جل في علاه, صح التعبير سبحانه جل في علاه. فالمحكمات ألزمتني أن أقول وهو الله في السماوات, يبقى هو كائن في السماوات, الله كائن في السماوات وباقي من خلقه على عرشه والعرش فوق السماء, فأوجب لي أن أقول وهو الله في السماوات. أكمل المعنى يستقيم بهذا استقامة تامة, قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم, قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم, يبقى في الأرض مع أنه فوق العرش فهو يعلم إيه؟ يعلم ما أنتم عليه, وفي الأرض يعلم سركم ونجوكم. لذلك يقول الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش علم, وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لذلك قال الله تعالى هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأما الآية الأخرى التي تستدلون بها وتمسكون بها في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله